أخونا يقول: عندما ألتقي بجماعة من الناس أشعر بخجل وضيق وقلق، فبماذا تنصحونني؟ ننصحك بأن تعلم أنهم من جنسك. طيب. لماذا؟ تكون صبورا قويا. طيب. تعلم أنهم من جنسك، بني آدم من جنسك، لا تخجل، تكلمهم كما ينبغي، تجلس معهم كما ينبغي. لماذا تخجل؟ نترك سواء بسواء، هذا فلان وأنت فلان، هذا يأكل ويشرب ويبول ويتأوط وأنت كذلك، وش اللي يجعلك تخاف منهم؟ وش اللي يجعلك تخجل؟ استحضر أنهم من جنسك، وأنهم بنو آدم من جنسك. حتى لا تخجل، تكلمهم بصراحة، تحادثهم، تطمئن إليهم، من جنسك من بقية إخوانك، لا تخجل. النقص عام لك ولغيرك، فعليك بالاجتهاد والتحري والخلق الفاضل، وتخاطبهم التي هي أحسن، ولا تخجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.